بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الأخبهان بقصر المنفصل وإبدال الهمس. وما نحن لك بمؤمنين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. يعقوب بالإدغام. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وما نحن لك بمؤمنين. الأصبهان على الوجه السابق بإبدال الهمس. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه خلاد. وما نحن لك بمؤمنين. النقاش على الوجه السابق بتحقيق الهمز. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. خلاد بالسكت على المد المنفصل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي بالشك على المد المنفصل. قالوا يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمس، واندرج معه أبو جعفر. وما نحن لك بمؤمنين، أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. وما نحن لك بمؤمنين، أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس. قالوا يا هود ما جيتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. أبو عمرو بتوسط المنفصل وإبدال الهمس.